بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في الاختيار لتعليم المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في أفعال الصلاة التي تدخل ضمن الصلاة، فبينا أحكام التحريم، أحكام القيام والقراءة والركوع والسجود، ثم الآن نتابع في بيان أفعال الصلاة الداخلة ضمن الصلاة. نعم. قال: فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى. إذن الآن بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ما هو العمل؟ يقعد ولا يقوم إلى الركعة الثالثة، يفصل بين الركعة الثانية والثالثة بقعود. ما هي كيفية هذا القعود؟ قال: أن يفترش يسراه وينصب يمناه ويجلس على يسراه، وذلك أخواننا بأن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته يجلس عليها، وأن ينصب رجله اليمنى إلى جواره ويوجه أصابعها نحو القبلة. نعم. افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ووجه أصابعه نحو القبلة. نعم. ووضع يديه على فخذيه، ويكون منتهى أصابع يديه عند ركبتيه، لا يضعهما على الركبتين، يعني ينتهي الآن إخوانا لو وجه الأصابع حطوا على الفخذ توجهت أصابع نحو القبلة، أما لو وضعهما على الركبتين تماما يتوجهون إلى أين؟ أصابع إلى الأرض. فبدأ يقول إخواننا الأصابع موجهة نحو قبلة ويجعلهما على الفخذين، تنتهي أصابع اليدين عند أول الركبة. نعم. وبسط أصابعه وتشهد. نعم. هكذا حكى وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. والتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما روي أن حمادا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال: أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني، وأخذ علقمة بيد إبراهيم وعلمه، وأخذ عبد الله بن مسعود بيد علقمة وعلمه. فهذا حديث مسلسل بالقول والفعل، بالفعل أخذ بيدي، وبالقول قاله قل التحيات لله، فكل راوي كان يروي عن شيخه بهذه الطريقة كما تلقاه ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أداه ابن مسعود إلى علقمة هكذا، ثم أداه علقمة إلى النخعي هكذا، ثم أداه النخعي إلى حماد هكذا، ثم أداه حماد إلى أبي حنيفة هكذا، فيسمى هذا حديثا مسلسلا. والحديث المسلسل هو عبارة عن ميزة في الإسناد لا تستلزم صحة ولا ضعفا. نعم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الله وعلمه التشهد، عبد الله بن مسعود. نعم. فقال: قل التحيات لله. شايفين إخواننا، فسلسل بالقول والفعل، قاله قل. نعم. إلى آخر ما ذكرنا. وطبعا يجب علينا إخواننا أن نحفظ أولادنا هذه الأذكار بشكل دقيق حتى نكون موافقين لما تلقيناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والأخذ به أولى من رواية غيره. غيره يعني لم قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، لم يذكر واو العطف، عندنا في واو عطف، وأيضا هنا تأكد بالتسلسل وبقوله قل، يعني أمره بذلك، فهذه كلها مرجحات ترجح هذه الرواية على غيرها. نعم. لأن أخذه بيده وأمره يدل على زيادة التأكيد، واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولأن فيه زيادة واو العطف. التحيات لله والصلوات والطيبات، إذن هذه مع الواو تصير أمور متغايرة، التحيات شيء والطيبات شيء والصلوات شيء، بينما لو جعلناها صفات التحيات الصلوات المباركات الطيبات كلها شيء واحد لكن موصوف عدة صفات. نعم. وأنه يوجب تعدد الثناء لأن المعطوف غير المعطوف عليه. هذا هو الأصل، الأصل أن الواو تفيد المغايرة لأن المعطوف غير المعطوف عليه، أما لو كان بلا واو تكون ما بعد التحيات صفة لها. نعم. وتشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثناء واحد لكن موصوف بعدة صفات بعضه صفة لبعض. نعم. وهذه القاعدة سنة عند الطحاوي والكرخي، وعندنا واجب، والصحيح أنها واجب. نعم. وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو، وهذا هو الصحيح. نعم. وقراءة التشهد فيها سنة، وقيل واجب وهو الأصح. تمام. قيل سنة والصحيح أنها واجب، أنها القراءة صار في عنا حكم للقاعدة نفسها وحكم للقراءة، فعندنا واجبان، القعود واجب والقراءة واجبة. نعم. لأن محمدا أوجب سجود السهو بتركه، وسجود السهو لا يجب إلا بترك الواجب. نعم. ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب. قال ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، بمجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم إلى الركعة الثالثة من غير تراخم، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد في الركعتين ثم ينهض مكبرا، لأنه أتم الشفع الأول وبقي عليه الشفع الثاني فينتقل إليه. قال ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب وهي سنة، به ورد الأثر، وإن شاء سبح لأنها ليست بواجبة. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة في الأخريين واجبة. إذا الرواية الصحيحة أنه في الركعة الثالثة والرابعة من الفرائض مخير بين القراءة وهو الأفضل أو التسبيح أو السكوت، لأن القراءة هنا سنة وليست بواجبة، وهذا هو الصحيح. نعم. حتى لو ترك القراءة في الثالثة والرابعة لا شيء عليه، لكن يقف مقدار ثلاث تسبيحات هذا في الفرائض. وأما في النوافل وفي الواجبات كالوتر مثلا فإنه يجب عليه أن يقرأ، لأن القراءة فرض في النفل في جميع الركعات. نعم. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو، لكن صحيح أنها سنة. نعم. وفي ظاهر الرواية لو سكت فيهما عامدا كان مسيئا، كان مسيئا لكن صحت صلاته. نعم. وإن كان ساهيا لا سهو عليه، لأنه ليس بواجب، القراءة الثالثة والرابعة ليست بواجبة. نعم. قال ويجلس في آخر الصلاة كما لا حتى للإمام أو المنفرد كله القراءة في الثالثة والرابعة سنة، لكن الإمام يعني ينبغي أن يزداد الأمر في حقه لأنه إمام ومبناه على احتياط. نعم. كما بينا في الأولى لما روينا. نعم. ويتشهد كما قلنا ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. إذن علق نهاية الصلاة على القاعدة الأخيرة أو على قراءة التشهد، طبعا والقراءة لا تتم إلا بالقعود، فعلمنا أن القعود فرض وأن القراءة فيه واجبة. نعم، والسلام ليس بفرض، والسلام ليس بفرض، لأنه علق تمام الصلاة على القعدة وعلى القراءة، ولكن السلام واجب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. لا ننسى أخواننا أن الأحناف عندهم تفريق دقيق بين ما ثبت بالدليل القطعي وهو الفرض، وبين ما ثبت بالدليل الظني وهو الواجب. نعم. علق التمام بأحد الأمرين فيتم عند وجود أحدهما، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض، وهي واجبة عندنا خارج الصلاة عملا بالأمر الوارد في القرآن، فلا يلزمنا العمل به في الصلاة. قال: ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اختر من الدعاء أطيبه. والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. علق التمام بالقعدة دون التشهد. ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد، مقدار التشهد. قال: ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. في رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان الشيوخ سابقا أخوانا يدربون تلاميذهم بالصلاة خلفهم. طبعا الطالب أحيانا يعني يستحي أن يصلي بشيخه إماما، لكن ينبغي عليك أن تعلم أنك إذا قدمت أمام شيخك فإنما تتقدم بنيه التدريب بين يديه لتسمع ما لديه من ملاحظات على صلاتك، حتى إيش يعلمك. هذا أمر افعله، هذا تفعله. يعني أنا أحيانا مثلا أسمع طالب علم فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام، السلام لا يأتي بالهمز في أول الكلام. نعم، وسبحان الله، يعني أحيانا في أخطاء بالذكر وبالأذكار يأتي بها الإنسان مع أنه متعلمة، لكن أداؤه في الواقع لم ينبهه عليه أحد، أداؤه إخوانا في الواقع لم يعلمه عليه أحد. لذلك شيء جميل إذا قدمت أمام شيخك أن تتقدم للتدريب، فإذا انتهيت وأعطاك ملاحظات ما تبرر، إذا لك أن أنت الآن فعل كذا، والله غير هيك متعود هيك كذا وبصعب، هو الآن متى ما نفحت معناه لك عم يجربك. كلا، هذا تدريب إخوانا. هذا حتى في التكبيرات، حتى في التسميع. يعني أنا سمعت مرة إنسان إخوانا يقول: سمع الله لمن حمده، الصلاة، وسبحان الله أكدت عليه بكل الركعات هكذا يقول، والصلاة شرحت ما هي باطلة. نعم، يتصور طالب علم إخوانا يقول ذلك. يعني أحيانا إنسان طالب علم بيقرأ إخوانا، نعم، لو كان البحر لكان ربي لنفذ بالذال، هو سبحان الله يعني قدامه قراءة دال، لكن أثناء الأداء إخواننا أحيانا لساننا يخوننا، فربما أنطق أنا بشكل لا يعني أنا لست لو سمعته من غيره من غير أن أبنبه، بس أنا أحيانا أفعله لا أنتبه. وهذا أمر مهم إخواننا، أن نحفظ الطالب الأذكار وهذه الأشياء، وأن ننظر إلى أدائه فيها كيف يؤدي هذه الصلاة. نعم. في رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر، وينوي بالأولى من عن يمينه من الملائكة. السلام عليكم، الخطاب لمن؟ قال من يمينه عن من الناس كمان. نعم. وبالأخرى كذلك، لأنه خطاب الحاضرين، وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها، وينوي المصلي المقتدي إمامه بالتسليم، يسلم على إمامه في الجهة التي فيها الإمام. فإن كنت أنا عن يسار الإمام، إذن الإمام وين؟ عن يميني، فأنويه في التسليمة الأولى. وإن كنت عن يمين الإمام فهو إيش؟ على يساري، فأنويه في التسليمة الثانية. وإن كنت وراءه تماما محاذيا له أنويه بالتسليمتين. نعم. وإن كان حذاءه ينويه فيهما، وقيل في اليمين، في اليمين لأنها أولى وهو أحق بالتكريم. نعم. والمنفرد ينوي الحفظة لا غير. نعم. والخروج بلفظ السلام ليس بفرض، لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت صلاتك. ولم يعلق تمام الصلاة على التسليم، فعلمنا أنه ليس بفرض. نعم. وأنه ينافي الفرضية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، يدل على الوجوب أو السنة، لأنه خبر آحاد وليس بدليل قطعي. نعم. ونحن نقول به. فصل في صلاة الوتر وحكمه. نعم. الوتر واجب لقوله صلى طبعا الله أخوان الوتر وسلم. هو صلاة من الصلوات التي تشرع كباقي الصلوات، لكن له أحكام خاصة من حيث دعاء القنوت والتكبيرة، وله خصوصية الوصف، فلذلك خصه هنا ببعض بفصل مستقل. أما هو عمليا مع باقي الأحكام، مع باقي الصلوات، يصدق عليه ما يصدق على باقي الصلوات. نعم. الوتر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس. نعم. ألا وهي الوتر، فحافظوا عليها. تمام. فهنا الوتر واجب وليس بسنة، هذا قول أبي حنيفة، وقال الصاحبان هو سنة. لذلك عندما تصلي الوتر من حيث العمل تحافظ عليه وتداوم عليه، لكن من حيث النية تنوي الوتر ولا تعين صفته، لا واجب ولا سنة. ليه؟ وذلك للخلاف في صفته. إذا تحافظ عليه عملا ولا تذكر صفته في النية، تقول نويت صلاة الوتر من غير أن تعين سنة أو واجب. نعم. طبعا يقبل، إذا قلنا بوجوبه يقبل. نعم. والزيادة تكون من جنس المزيد عليه، والمزيد عليه هو الفرائض، فحق الوتر أن يكون فرضا كالفرائض. ليه؟ قال زادكم صلاة إلى صلواتكم الخمس، فمن حق هذا الوتر أن يكون فرضا، لكن في الفرائض الدليل قطعي، وفي الوتر الدليل ظني، فقلنا بالوجوب لا بالفرضية. هذا دليل أبي حنيفة. نعم. وقضيته الفرضية. إلا أنه ليس مقطوعا به، ليس الحديث مقطوعا به، بل هو ظني، الخبر آحاد يفيد الظن، فقلنا بالوجوب. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: هي سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم. وفي رواية: وهي لكم سنة، الوتر والضحى والأضحى. قلنا الوتر والضحى والأضحى، أي صلاة عيد الأضحى يعني. قلنا الكتابة هي الفرض. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا. نعم. كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، أي فرضا مؤقتا. ويقال للفرائض المكتوبات، فكان نفي الكتابة نفي الفرضية. ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب. الفرضية. ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب. وأما قوله وهي لكم سنة، أي ثبت وجوبها بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بها، والأمر للوجوب، وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن. أعلى رتبة. وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن، حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام. هل عدم جوازها قاعدا يدل على وجوبها؟ نعم. ولا على راحلته من غير عذر، وتقضى ذكره في المحيط. وهذه كله من علامات أنها واجبة. قال وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن. وهذه رواية واحدة عند الأحناف، هذا هو الراجح، وهذا هو الذي يعني اعتمد عند الأحناف أنها ثلاث ركعات، نعم، بتسمية واحدة يعني يسلم في الركعة الثالثة، نعم، لما يقول بتسليمة يعني على اليمين وعلى اليسار، هاتان التسليمتان يقال لهما تسليمة واحدة، والمراد التسليمتين يعني على الركعة الثانية والثالثة. لما نقول أهل أخواننا صلاة التراويح 20 ركعة بعشر تسليمات، شو يعني؟ يعني كل ركعة تسليمة. لما روى ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. قال ويقرأ في جميعها. والمستحب أن يقرأ في الأولى. ويقرأ في جميعها فرضا. ليه؟ وذلك لأن الركعة الثالثة إما أن تكون الوتر فرضا أو نفلا، فإذا كانت فرضا فالقراءة فيها غير واجبة، وإذا كانت نفلا فهي فرض، فماذا نقول؟ لا بد أن يقرأ فيها احتياطا. ليه؟ قال لما وقع الخلاف في صفتها تعامل بالاحتياط في جميع أمورها. نعم. والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى. يعني تعيين السورة مستحب، أما القراءة في جميع الركعات فرض، وفي كل ركعة فاتحة سورة هذا واجب. نعم. وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بها وقل هو الله أحد. هكذا نقل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هكذا نقل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولأنه لما اختلف في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا. قال ويقنط في الثالثة لما اختلف في وجوب الوتر أو سنيتها، ماذا نقول؟ نعاملها بالاحتياط، والاحتياط أن يقرأ في كل ركعات كأنها نفل، يعني لاحتمال النفلية قلنا بوجوب القراءة في جميع الركعات. نعم. قال ويقنط في الثالثة قبل الركوع في السنة كلها، لا فرق بين رمضان وغير رمضان، في أدائها جماعة أو مفردا. نعم. ويرفع يديه لما روينا، يرفع يديه كالتحريمة، يكبر بعد السورة ثم يرفع يديه كالتحريمة الله أكبر ثم يدعو. نعم. ويكبر لما مر ثم يقنط لما روي، لما روى علي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الثالثة قبل الركوع، وليس فيها دعاء مؤقت، ليس دعاء متعين على سبيل الوجوب، وإن كان فيها دعاء مأثور يذكر على سبيل السنية لا على سبيل الوجوب، ليس هناك دعاء مؤقت يصح هو ولا يصح غيره، لا يصح بكل دعاء لكن المأثور أفضل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا. نعم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك إلى آخر الدعاء، والدعاء الثاني اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر الدعاء، يعني كان يقول هذا ويقول هذا. نعم. قالوا ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك، ومن لا يحسن الدعاء يقول اللهم اغفر لنا مرارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. واختار أبو الليث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وهو مروي عن النخعي، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة به. قال ولا قنوت في غيرها، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده. وروت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الفجر. وما روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح معارض بحديث ابن مسعود بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبما روى قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه على أحياء من العرب ثم تركه فدل على أنه نسخ، فلو صلى الفجر خلف إمام يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف إمامه، وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ. وصار كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة لا يتابعه فيها. هذا كلام يعني في غير النوازل، النوازل يعني نتابعه ولا حرج. نعم. والمختار أنه يسكت قائما ولو سهى عن القنوت فركع ثم ذكر لا يعود. خلصنا الآن. ولو سهى عن القنوت في الوتر يعني مو في الفجر، هل هذا الحكم أخواننا ذكره يعني استطرادا هيك؟ نحكي عن بالوتر، فالقنوت في باقي الصلوات ذكره تبعا لقنوت الوتر. نعم. ثم الآن رجع إلى إيش؟ إلى قنوت الوتر. نعم. لو أنه سهى عن قنوت الوتر ماذا يفعل؟ نعم. ولو سهى عن القنوت فركع ثم ذكر لا يعود، ثم ذكر القنوت في الركوع، هل يعود إلى القيام ويأتي بقنوت الوتر؟ لا، خلاص راح وقته، حتى لو فعل كان مخطئا. نعم. وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع. نعم. فصل في القراءة في الصلاة. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.